عالم وقسم عالم عالم قسم عالم عالم وقسم عامل عالم يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله ناصب حاله منصب العلماء فالعلماء قسمان قسم عالم حقا يعمل بعلمه وهم يقولون في بعض الكتب وعالم بعلمه لم يعمل او لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن وهذا اخذوه من قول عليه السلام الصحيح لمسلم اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه عالم ومجاهد ولما حديث يقول والمقصود التذكير القسم الثاني هذا القسم الاول وبامثالهم تنجح الامه وبامثالهم تنهض الامه وتفهم دينها ثم يحقق الله لهم النصر لا نعني نحن ان لا نعمل العمل السياسي لكن نعني ان لا ومنصوص القرآن الكريم بأن الاختلاف والتنازع سبب للهزيمة وهذا معروف من غزوة الحنين وغيرها الشاهد القسم الثاني القسم الأول هو الذي تنهض على أيدي الأمة عالم عامل يعني حقا أما القسم الآخر وهو القسم الأكبر عامل عالم يدعون ذلك وهذا من إطلاقه في قوله عليه الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة الغيبية التي أوحاها الله إليه وهو قوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا هذول هم يقنع عنهم ذلك الأديب الأريب عامل عالم اتخذ الناس رؤوسا جفالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لذلك اليوم تسمعون فتاوى عجيبة ما كنتم تسمعون من قبل وهذا أيضا مما أخبرنا الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث أنه سيأتي ناس يحدثونكم بأحاديث لم تعرفوها ولم تسمعوها ولا أنتم ولا أبوكم فمثلا من منكم لم يسمع فتاوى ممن يظن فيه من العلم في إباحة نوع من أنواع الربا من منكم لن يسمع بإباحة ما يسمونه بغير اسمه اليناصيب الخير اليناصيب الخير لو كان هؤلاء الناس يعلمون ما يقولون وينصحون الأمة لحذفوا لرفعوا كلمة اليناصيب الخير ووضعوا مقامها وبديلها كلمة القمار الخير وحينئذ يتضحون المنشر الخيري المحرم من القرآن اليناصير هو المنشر هو القمار فضلل الناس في كل منشر الخير اليناصير الخيري لصالح القرآن الحديث ثم صارت ايه قضية عامة مش مختصة للفقراء المساكين بل اصبح الناس يتعاملون بالربا علنا على رؤوس الاشهاد بسبب فتاوى اذا كانت النسبة قليلة فلا ضير من ذلك يتخذون رؤوسا جهالا اذا سئلوا افتوا بغير علم فضلوا واملوا نسال الله عز وجل ان يوفقنا لفهم كتاب ربنا على ضوء سنه نبينا ومنهج سلفنا الصالح وان يلهمنا العمل بذلك حتى نستحق نصر الله وينقذنا من هذا الضيق الذي ألمنا بالمسلمين في كل بلاد الإسلام إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. نعم قراءة القرآن بمثل الحارس والجنة. نعم. عن هذا

قلب من فايدة عامة وين عبد الصمد يا شيخ عبد الصمد عبد الصمد أقول لكم ليه هؤلاء سجل أسئلة أم يخبر بها عندنا نحن أخر مع أخرى نحن نرميها قليلا بكرة بكرة خلاص بكرة إن شاء الله عند من؟ عند الشيخ حسام الحكيمي عطاء المطار كم من؟ حكيمي كم الحكيمي؟ حكيمي لا أعطاني أول نسخة من أول رسائل كتب صلاة الرسول وأنا يكون بحوالي السبعة الأولى 56 ميلادي نعم تقريبا عام 75 أول نسخة أول طبعة من كتب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذتها وصرت أقرأ في المسجد أعجبتني فقاموا علي المخرجين ايش هذا الكتاب صحيح البخاري يا ناس كل ما في هذا الكتاب صحيح الان ما يقبلوا مني وصاروا يحاربوني قاموا في وجهي مره اراد الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى المدينه فالشيخ جزاه الله خير جاء الى الجامع قالوا الشيخ موجود الشيخ قالوا هذا واذا ما شاء الله الشيخ حاج سبحان الله العظيم صحة وأحمر واللحية اللي استعمى بيضة وأكلم على الشيخ هذا 80 جزيرة أيوة 80 وأنا خرجت من جدة من جدة للمدينة 80 من 80 من 80 من 83 الشيخ 80 من 83 أظل مناظرة بين الشيخ وبين بديع الدين هو وبديع السندي أنا ما كنت الشيخ ما أحد كان منكم فيه ولا الشيخ ربيع كان الشيخ عمر ثلاثة والشيخ البنا محمد عبد الوهاب وكانوا فيه طلاب من العشاء إلى الفجر لا في نوم ولا في شيء أبدا كثيرا هذه كثير جزا الله ليالي مش ليله واحده مر علي في مكان وقال لي اساس عندنا مناظره مع الشيخ بديع الدين فحضر قلت يلا بسم الله بس ومن صلاه العشاء بعد صلاه الى الفجر الى ان عزنا نحن في بيت الشيخ في اي ها؟ في رفع اليدين في الخشوع في الخشوع في وضع اليدين على الخشوع. في هذه لا الشيخ جعل بجاع الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب. الشيخ جزا الله خير معه بس ما ولا جعل أكثر مما قاله الشيخ حول المناطق هذه إنه مناطق على أصول أحلام يس كانت الشيخ على المناطق هذه كان مناطق الشيخ بجاء على أصول أحلام على أصول أحلام بس بس يمكن تغير يعني غير الله والله ما ادري اللي في صباح في مصر انه متكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ هذا جزاه الله خير من الاشياء الكثير كيف تتكلم في السوء اشهر مرا حديث ضعيف او مقول اهلا يعني يلخصها بالمره ومع ذلك استطاع ان يستوي المنفلح بعض الامريه كلامنا لا يستطيع على الخدمة تستطيع فيه بس ما بدك هذا قطعة جهودة هذا قطعة اللي جاب هذا الصورة زي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهذه صوره مخطوطه ولكن يعني في اختلاف كثير غير هذه غير مخطوطه ما يصير توصلها الى غير جبل المنطقه ثم بقيت انا في الوضع ما في بعض الأحاديث الوالدة المدينة لكن المدينة تصدي صحتها ويعني الأحاديث الوالدة تصدي على دعوائها ما أدري بعض العلماء يقول يعني بعض المصدق تصدي عاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة كانت تصدي عن دماء الجزاء وبعضهم يجعلها يعني عامة مثلا تصدي زمان فما أدري أما العموم فلا مجال للقول به قد نمشي للواقع اما التخصيص لزمن الرسول عليه السلام هذا تخصيص غير مخصص لكن الاولاد كلمني دون الكبار هذا بعد تعالوا تعالوا هنا يا ولد هذا عمومي ولا نستثني منه الا ما دل الدليل الخاص على الاستثناء الذي قلت وانه واعني بايجاز انه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا له امثله في نصوص كثيره مثلا اذا فسد اهل الكتاب فلا خير فيكم هذا من التجارب في مكان لانه لا يمكن ان يقال فيه انه خاص بزمن الرسول او زمن اخر لكن لا مجال للقول بانه يشمل كل الاجناس وهكذا الامثله تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر لارتجال طائفة من أمة الظاهرين على الخط إلى عجل الميت جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاوية يقول معاوية هو الذي روى الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشاب مالك بن حمد بن كيف؟ مالك بن حمد بن حمد يقول معاذ يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ نعم معاذ هو الذي يقول هذا الشاب هم في الشاب فليس من الضروري أن يكون هم في الشاب في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة كل يوم كل أسبوع وهكذا الطريق على ما يشاء الله عز وجل. لكن بلا شك الغالب أنهم في الشرق مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم وغطتهم عن التقسيمات السياسية الفاسدة. الشام سوريا والأردن وفلسطين وما إليه ذلك. نعم. ففي هذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيا لكن ليس بهذا المعنى الضيق في اللحظة. ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو زمن خاطر الآن كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلا حينما هجم على البلاد فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرى. فذلك قال إن الحديث هل الله صدقه وتصديقه إنما نقول هذا لا يعني الاضطراج الدقيق الذي ذكرته آنفا في اللحظة في الدقيقة. على هذا النوع من المعنى الواسع من جهة الزواج يصل جهة أخرى يمكن أن يفسر الحديث الذي ذكرته آنفا. والله أعلم نحن الدكتور عنده ما يفيدنا إياه حلق رأس البنت في العقيقة ما أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر لأن الأحاديث مختصة عن الغلام الشعباني وعن الجارية الشعب الواحدة يذبح يوم حاجته ويخلق شعره كما في بعض الروايات فلا يوجد ما ولم نجد عن السلف شيئا من التخطيط في هذا الحديث بالنقول دون الإمام ممكن نعم ممكن نقول ما هو الدليل المخصص نعم أمون ماذا؟ لكن هذا قضية خاصة هذه العقيقة عليكم السلام عليكم نحن نمشي هناك مع الأمور فلا نقول حتى في الحج لا يجد وراء التحلة صائدة لكن هنا حكم خاص وهو العقيقة المريض وراء الثاني يجب أن أقول ذلك ما وقت قال في خير رسول الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعورهن فلتكون كالوصفة. لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا أن لا يكون قصد المرأة التشبه بالرجال أو بالتعصبات للنساء كما نقول بالنسبة للشباب الذين يكونون شعور رؤوسهم عليهم أن لا يتخصصوا بذلك موجة العصر الحاضر وإنه يفعلون ذلك ترخصا لقوله عليه السلام شكوركم له أو ارهقوا كله. فإذا دخل عامل التشبه حينئذ يتغير الحكم ينتقل من الإباحة من الزواج إلى الفواحش أو التحريم. نعم والشعر بصورة عامة تصبر بين الناس نعم إن لم يقم أحد بالوجود فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجود بمعنى

سؤال يبارك الله فيه والجواب واضح ولا وأحد شيء لا ثلاثة نص عندك نص الجواب نعم لا إذا سيرد عليك السؤال الثاني والأخير لعله ما دام عندك النص كلمة تنزل عليها هذا الدور بارك الله فيك هل عندك النص أن هذا لم يكن من عمل السلف؟ سبحان الله هذه دعوة تجعلها دليلا هذا خطأ يا شيخ أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك لكن أنا أبغى الدليل ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقير من الأمة لم هذا مدخل وأنت مثلثين لم يقال حجة يعني حينما نقول نحن هذا الشيء لم يقال فهو حجة مع قيام الأخطار يعني هو كذلك نطرد هذا نطرده اللي نعرفه عن ابن القيم وعن بعض العلماء أننا إذا وجد النص فليس مستقل عن به أن نعرف أنها قد سبق لنا من الدين الصالح يعني يعني هذا يضر ابن القيم ما أعرف غيره الآن ونحن نقدناه في الرد على الذين يستدلون الشعر المحير هو في النساء نقدناه عن ابن القيم لكن أنا قلت عنه كلاما أن هذا حين هذا يحمل النفس معاني متعلمة لكن النفس كما قلت عن ذلك كلاما النفس لكان يتعلمه لكن حينما يكون النفس مستمرا لوضعين وأكثر من معنى فحين نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من أخذ القول الآخر الذي يبدو لنا أنه صواب لكن كما قلت للشيخ آنفا لا نجده على أن نقول به حتى نجد لنا سلفا لأن لا سلف له حيث المعنى لكن لا مؤخذة لا نقول إن السلف سيضع لنا قواعد لتطبيق النصيب وهي أن الأمر يستخدم الوجود ما لم يوجد فارغ يصرفه إلى الاستخدام هذه القاعدة من وضع السلف قرينة تؤكد الوجود قرينة في الحديث مؤكدة للوجود ما هي قرينة؟ هي خالفوهم لأنهم لا يخبرون المخالفة للمشركين أهل الكتاب بالأصل واجبة قاعدة ثابتة شرعية فالصبر هنا مخالفة لهم يعني فيه أمر للصبر مع أمر المخالفة بالأصل فانضم كارية هذا فهذا يؤكد في تأكيد نفسه لا تتقدم وجوب المخالفة كل جزئيات المخالفة قاعدة العامة هاي مشكلة كالأمر تمام كالأمر يعني الأمر الأصل فيه الوجود لكن ليس دائم ومخالف الكفار أيضا أصل فيه الوجود لكن ليس دائم هذه إذا انضمت هذه مع تلك أو ما أظن أن أكثر ما يفيد الأمر لا لم تكن للوجود يكون للنجي لا لم يكن للوجود يكون إما للنجي أو للكمية لا يصنع لا يصنع ذهب غير محلق يعني يفهم أنه الزينة لا تكون إلا بالخاتم أو بالسوارة أو ما أشبه ذلك بالمحلق ولا تظن لا يمكن أن تظهر إلا بما هو محلق هذا الذي حاصل في علمه والحمد لله لا تدام لأنه ليس من علم الشرع. هو موجود هذا في جميع علم إذا سمعت لا تطور أنه في الزرار العادية في هذا موجود موجود؟ إيه إيه لا أقصد الزماجر هذه ولا القروط من القروط هذه إحنا من نقول فلاجل هذه التسمية التي أحب لها أكيرة قصدي الواقع أن جهة كثمان أنت تقول لا يتطور إلا أن يكون محل أخر. أنا قصدي أكيرة راجع هذا اللي يعلمها من قدره تتصور تتصور مش من ذهب تتصور ما الذي لم تتصوره نحن يعني استفدنا الناس من ذهب تعلمنا به تعلمنا به الخروط هذا بأمثال نجرويش أما إذا حتى الفوق تجد أسهل وأجوان يعني شكل في القدر من ذهب ما تتصور أيضا إذا صار أنواع الذهب المقطع لأنه معلق أكثر مما تعرفه من المعلق. من أقصد هذا؟ أقصد هذه الأشرة؟ يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس الجمال. أي نعم. ولا ترضى إلا بالله. هذا الموجود يعني هو السائد. هذا ما أدري الوجود يعني. يمر الآن صار على كل المقطع يعني بعض الأشياء. ما أدري الوجود يعني. ما أدري الوجود يعني. ما أدري الوجود يعني. ما أدري الوجود يعني. ما أدري الوجود يعني. ما أدري الوجود يعني. وما خلاص عندنا القضية كلامه أنك أنت تلاحظ واقعا مسائل من العلامة هذا الواقع يندفع طبعا حاله والصعب وبناء على فكرة قائمة لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معه ينعكس اندفاعه صح ولا لا؟ بمعنى في بعض المسلمين منهم يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون بالرجال التقدم بالجهل ويستدلون بأمور قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل لي إني أريد إلى أرض في الحياة الدنيا إلى آخر الآية أي كلمة تحرمونها إنما تأتي بالأحاديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم الذهب بصورة خاصة يكون ذلك هذه ثم لا تستهلك يعني ما بهمهم عند البحث العلمي وإنما هذه أحاديث آحاد لا يجوز أن نعرض بها نص القرآن مخصوص لكن منها الفلسفة الغريبة عنه هؤلاء إذا قلت لهم لماذا تفعل اليوم بهذا جابوك بهذا الجواب أتأمل الآن الشاهد المثال لو أن أحدهم اقتنع بأن خاتم الذهب حرام على الرياح ماذا سيفعل؟ سيغير طريق الاستعمال فبدل ما يتخذ خاتم الذهب سيتخذها خاتم الفضة واضح؟ فإذا أنت لا تنظر الواقع أن هذا الواقع وما في غيره كما أنت تصورت عنه أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع لا فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح وما في كلام إن كان غير مطابق للشرع فما يزيد قولك ما لا يوجد غيره التعبير السوري عمره ما يوجد غيره لأن هذا محرم لكن أنت ابحث المسألة بدليل الشرع فإن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه كما فعل السلف حينما حرم عليهم الخمر والربا هل أنتم من تهول قالوا فعين يا رب هكذا كان يجب أما أن ترد النصوص لمجرد إيه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزنا في ظنهم وهذا ما شعرت به النساء أيضا إنما شعرت شيء من زين النساء لا يوجد زين النساء من الذهب لكن غير المخلد ونساؤنا هكذا الفرق أن نساءنا اقتنعنا بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا فلما ينبغي من نور الواقع أن يعني الواقع منهم هو مطابق للشرع ومنهم هو مخالف هاي تفضل وهو يعني هل يصيغ التسمي بالسلفيين لأن الله سمنا مسلمين لا عن سلفيين نعم لا من هذا السلف.